كيف يجمع بين ما ورد ان تتفجرت القبور وبين الاحاديث التي تخرج ذلك؟ عائشه لا كانت تزور القبور الا زارت قضاء فيها لانه مات غير انها قرب مكه فقال وزعت كما يزور لان زيت مرت ما يزور ان يدل على ان زياره القبور ليس فيه مسرعه ولهذا قالت لو شهدت كما يزور فلو كان في زياره القبور النساء كان زارته مطلقا ولو شهدت كما ينبغي ان تزور النساء الفقيه والزواج فلم يكن النساء لعهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده ولم يعد الخلفاء يزورون البقيع ولا قبور الشهداء وعلم انهم استقروا عندهم ان زياره النساء القبور غير مشروعه واروى حكمته الله في ذلك ان النساء زلنا على مشاكل الندوه قلت الصبر ضعيفات العقل قلت البصيره فلم يزرنا القبور وربما قطع عنهن من الجزع والنياحه والحسن والتبرد ما لم يخرجوا عن الرقبه وهن فتنه من رحمة الله منع هن من اتباع الجنائز ومن زرع القبور لأنهن لو اتبعن الجنائز ربما حضرتن بين مشيعين وقبور الجنائز لأن قبل المرأة أن تعتني بالستر والحجاب والتحفظ وهكذا عند زيارة القبور فيقع بفن في اختلاطهن بالرجال حين الزيارة وحين تشييع الجنازة فالعبد والله أعلم وترتب من كونهن فتنة وإجابة الصبر طيب نظر العواقب ربما تهن ونحن على الميت فيضره لها ربما الزيت من الفتنه من شرهن او من اجسادهن فيغسلن رجال الاحياء ويوجد اموالا في نياحتهن وقله بفضلهن فربك حكيم عليه جل وعلا.